مايل عن ايه؟ قال مايل عن الشرك الى الاسلام. مايل عن ايه؟ مايل يعني واخد جنب كده. قال طب انت واخد جنب عن ايه؟ قال اصلا زعلان من الراجل الصعيدي زعلان مع بعض فراح مصور صورة بضهره وبعتها له، قال انت بتصور بضهره؟ قال عشان زعلان منه. فكلمة مائل يعني ترك الشرك إلى الإسلام. حنيفا يعني معتمد ملة إبراهيم عليه السلام. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا عشان دين سيدنا إبراهيم. مش هو اللي قال لنا أنتم المسلمين؟ ولا هو من اللي سمانا؟ هو سماكم المسلمين من قبل. أيوة. قال إذن حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى الاعتداد بالإيه؟ بالإسلام. كان عليه الصلاة والسلام اللي روى ابن عمر يقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حزو من كبيه إذا افتتح الصلاة، زي ما قلت المسألة لكم كده يا مولانا، إيديه حزو من كبيه يعني تقولي على مسافة واحدة، والإبهامين عند الأذن شحمتي الأذن كده، الله أكبر. بل ده وصف نقله إلينا ابن عمر عن كيفية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ أيوة. وضع اليمين على الشمال مشكلة يا مولانا؟ مشكل؟ قال ايه يعني المشكل؟ قال انا عاوز احط اليمين على اليسار. قال ايوة. نحطهم ازاي يا مولانا؟ كده ولا كده ولا فوق ولا تحت؟ قال يا عمي هيئة من هيئات الصلاة، يعني معناها أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يريدان لك أن تكون مستقرا وثابتا وآمنا لا تتحرك ولا تعبس، فأي وضع يحقق لكم الطمأنينة يبقى إذن هو ده الوضع المطلوب. فمن ولا إيه؟ يبقى وضعتهم على الصدر في الأعلى وعلى قلبك ماشي، وضعتهم فوق السرة ماشي، وضعتهم تحت الصورة مش استرسلت بلبل. المهم في كل هذه الصور ألا تتحرك، يعني تقعش بقى تعمل كيف لأنك بتضرب بيان ولا لا لا لا لا لا، لازم تبقى مطمئن. فيقول لك عشان كده تحط اليمين على اليسار عند مسكها من الركوع. قال أي والصابع دي اللي تحت ولا منحازة للساعد، يعني واطفة كده مع مشى مع العرض وقت حط طولي. بل بأي وضع يا مولانا، المهم عندنا أنه من يراك يظن أنك في الصلاة، يعني معناها إنه مجال ما تبقى تمرجع رايحين جايين يبقوا مستقرين كده في أي وضع. في أي وضع كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الملكية يقولوا الاسترسال، مش يقولوا تعظيم سلام، ارسال تروح حاط ايدك في جنب، صح ولا ايه؟ يبقى اذا الارسال قال مذهب الامام مالك، يبقى خرج من الشريعه. قال لا ما خرجش من الشريعه ولا حاجه، قال هو عنده هذا امر ورد عن اصحاب رسول الله في المدينه فارتقاه وتقبله بالقبول وعمل به. الشافعي قال يحط ايده على اليمنى على اليسرى، قال عشان ده من كل افعال النبي عليه الصلاه والسلام تقديم اليمنى على الايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في اموره ايه؟ كل. يبقى اذا ده واخد بالحديث والثاني واخد بالحديث، يبقى ما خرجش عن نعم. فانت شفته يا مولانا؟ طيب حاضر، من عارف من عارف من عارف حاضر نعم ماشي يا مولانا. أنا الكلام ده وارد عندي هنا، وارد عندي. إذا كان به علة ولم يستطع أن يضع يده اليسرى على اليمنى واسترسل فهذا أمر مباح، فإحنا مش عندنا خلاف. الكلام اللي عندي أني إذا كان بيده علة ولم يستطع وضع اليمين على اليسار عنده جر ولا حاجة وما عرفش يحط اليمين على اليسار ويتركهم جنبا، بل هذا أمر جائز. وعشان كده نقول أمر لا يخل بالصلاة. من عمال أقول هيئات يعني هيئات يعني أمور لو تركها الإنسان فصلاته إلا في تكبيرة الإحرام بس،

قلت لو أدركه قبل التسليم حسبت له جماعة. لو قال الله أكبر قبل ما يسلم وبيقعد والتاني يسلم قال انت لحقت أدركت الجماعة. أنا قلتها في الإدراكات اللي كنا كتبناها على الصبور ولا نسيتوه؟ أيوة. البعض بيعمل إيه؟ قال لو كان في جماعة تانية يا مولانا أقول لك على بس اللي بيحصل. لو كان في جماعة تانية أو شايف ناس هيجوا يصلوا قال لو عاوز ينتظر يصلوا بهم إمام أو يصلوا جماعة تانية قال ينفع. إنما افهم إنه لو ما كانش حد جاي تضيع منك صلاة الجماعة بس يا مولانا. وعشان كده بنقول إنه الإدراك طالما أدركته قبل التسليم حسبت لك صلاة، يعني حسبت لك الصلاة بخمس وعشرين درجة. ماشي حبايبي؟ ماشي ولا ايه؟ ولا عنه ما ماشي ماليش دعوة نعمل ايه يعني؟ التشهد الاخير قلنا ركن ولا مش ركن؟ قال ايوه احنا ما بنتكلمش فيه كركن بقى، احنا بنتكلم في الاشياء المصاحبة له، الاشياء المصاحبة لايه؟ للجلوس الاخير بتاع التشهد الاخير. قال بتجلس، قال بتعمل ايه؟ قال بتحط ايديك في جنبك كده وتسند على الارض ولا بتحط الايدين على الفخذين؟ ايوه. يبقى اذا ده من هيئات الصلاه وضعوا اليدين على الفخذين، انما تحطهم بعيد عن الفخذين كده حتى لو ربنا الارض لما تخش صلاه فيها هيئه ضع منها ايه هيئه، انما لا تبطل صلاه. قال لما تبطلش فاهمين ولا ايه؟ يعني من الاكمل ان انت تحط الايه اليدين على الايه على الفخذين. قال طب وبتعمل ايه يا مولانا؟ قال انا بقبض اليمنى، اليمين بقبضها. قال يعني تعملها لقمية كذا زي ما كنت هتدي واحد بوكس. ايوه. قالوا عشان لما تيجي الشهاد قال كده، قالوا عشان يقولوا حلق باصبعه، يعني التشهد ده حلق يعني عمل رفع وكده. قال يعني كأنه عملها حلقات، مش تشوفها كده اربع حلقات بتوع التعاون ولا ثلاثة؟ التعاون ثلاثة والأولمبياد خمس. طيب أنا بعرف لكم هو أقول لكم كمان خلاص. فيقول حلق يعني عملها حلقات، فدولي قال حلق يبقى دول ثلاثة جمعه، ودي قال يبقى أربعة. قالوا لو تبقى قال لا ده ما بيتحركش، فاللي بيتحرك إيه؟ المسبحة اللي هي السبابة دي. خلاص. يبقى إذا دي قال قال يعني أنا بقى هقعد أرعش زي ما كنت بدي واحد نور عشان عاوز أعدي منه. بعض الناس يقول لك لازم انك تعملها كده كده كده، وناس يقول لك لا. قال هو الفكره ايه؟ الفكره ان تقرن التوحيد القولي بالتوحيد الايه؟ مش انت بتقول اشهد ايه؟ يعني بتوحد مين؟ قولا وفعلا، قولا وفعلا. كونك بقى تعملها وتدي اشارات وبترشح بترعش بروحتك ان انت عاوز، انما انا بقول ده هيئه من هيئات الصلاه عشان يبقى ما وافق القلب قال ظهر على الجوارح. ما وافق القلب ظهر عليه. وانا عن نفسي ما برفعش الا مره واحده وبس، غريب انا قاعد بيعمل كذا كذا لا اعيب عليه، لا اعيب عليه ولا امسك فيه خناق ولا اقول له ينفع ولا ما ينفعش. وخاصة لو كنا بنصلي في مسجد يعني رحالي كده يعني ماشيين على حسب ما جه، انما في مسجدي اعلم، في مسجدي اعلم، انما ما جيش في ناس ما يعرفونيش واقيم الدين في ملطة. ينفع مولانا؟ هو علينا انه قيم الدين انما مش في ملطة. معلش سامحوني يعني بس في الحاجات دي. يبسط اليسرى ويقبض إلا المسبحة فإنه في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يديه فيهما على فخذيه بحيث يسأل. والله حاجة غريبة جدا، إحنا بس لو نلتزم بس حتى حبة. قال أيوة. قال لما حط دي قال ما خلهمش لا مغروبين ناحية اليمين قوي، اليمين مغروب ناحية اليمين والشمال مغروب. قال لا لا لا ده يعزم يبقى كله متجه إلى القبلة، كله متجه إيه؟ وكذلك في السجود اللي هو سبع أعضاء قال ما تبقاش عاملة كده ولا عاملة كده، قال برضو متجه لإيه؟ القبلة. قال يعني عشان يقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال أيوة يبقى كله كله كله

قال تأذن لهم وتقف جماعة وتصلي كل حاجة ما فيش أي مانع. إنما لو هيختلط الحبيب بالنبي قال لو في مجتمع مغلق واللي في الداخل هينسمع بره قال ما تأذنش ولا تجر بالقراءة في المكبر بتاع الصوت. مال مش عارف انت بتسعى علي يا مولاي ما تخش عم ماذا نعم بتصلي فين لا ما تقولش في اي مكان. ما هو لو كان في اي مكان يا أستاذ لو كان في اي مكان كنا قلنا خبطنا الحكم مرة واحدة. انما بنسأل في اي مكان في البيت وما فيش محارم يعني مفيش حد قال خلاص تصلي زي ما هي عايزه. ينفع يا مولاي مفيش اخوات بس بدل الخرج في غير المنزل وبغير البيت قال ان عندنا الرجاله زي الستات في الحته دي. لبعض الناس معلش يا مولانا اقول اهو بالبعض اهو بعض الناس نفوسها ضعيفة فتخرج وتصفها لغيره لغيره لغيره بدلها توصف يبقى خلاص العملية انفلت. أيوة ماشي حبيبنا بعض النساء مش بنقول كل فعشان كده بنحترس من باب سد الزراعة. نعم ايه بيصلي فين لا فيما فيش فيه او فيه في البيت يا عم في البيت هذا يعتبر ساترا لها ساتر لها صلاتها صحيحة ولا مش صحيحة كلم بس صحيح. إنما الأفضل لها أن تلبس الجلباب الشباب قال لي أن الله أحق أن يستحمي إنما من حيث الصلاة صلاتها صحيحة من حيث أن هي تصلي صلاتها صحيحة جت على الوجعة أول مرة وشاهد شاهد. طيب يبقى إذن لو هتصلي في البيت صلاتها مجزئة يعني أدت الفرض ولا إعادة عليه. إنما الأفضل قال زي ما هنتكلم في العورة دلوقتي لو الراجل لبس البنطلون اللي هو شورت وده كله باين قال من حيث الإجزاء صلاته مجزئة ولا مش مجزئة. إنما الأفضل لو حد خبط عليك على الباب تقدر تطلع له بالشكل ده ها هتستحي ولا مش هتستحي خلاص يبقى ربنا حق ان تستحي. وعشان كده بقول يا بني ادم خذوا ها خذوا زينك عند نعم يا شيخ صلاته صحيحة من حيث الاجزاء صلاته انما من حيث الثواب والافضلية عند الله غير كاملة الثواب لأنه زي ما قلت لحضرتك لو حد خبط عليه هيرضى يطلع يفتح له باللي هو بالمنظر ده ما تتكلم يبقى إذن يستحى يبقى الله أحق أن يستحى منه. والكلام ده بنقوله اللي مش واجب يعني بنقول الصلاة لما تبقى العورة مستورة اللي هي ما بين السورة الركبة ده اللي مش واجب اللي مش واجب. ما هو بعض الصحابة كان بيتبادل الثوب هو وزوجته ثوب عشان يصلوا فيه قال لي انه مش واجب. فجزا لو صلى في اللباس زي ما بنقول ولا في الشرط يبقى صلاته صحيح. وعشان كده نقول انه بيصلي بالليل او يغطيها بورق شجر او كذا كذا لو ما كانش فيه يبقى اذا دي حالة ضرورة. انما لما يبقى عندي الدولاب هينخ من البراطيل والبتاع والقمصان وصلي سلبوتة ايوه ما هو لازم تاخدوا بالكم بقى ها نعم من حيث الاجزاء صحيحه. انما الافضل والاولى يعني بدل ما تاخد واحد من عشره ولا تاخد 25 خلاص بس هي بقى الفرق يا يا مولانا. هو الكلام جاي هو على ما احنا بنتكلم عليه عورة الرجل